سلام عليكم. قبل لا أبدأ القصة اللي هي الوجبة الرئيسية اليوم، بعطيكم قصة قصيرة حصلت قبل أيام تم الحكم فيها في ألمانيا. في نهاية 2020 انتشر خبر وإحنا تفاعلنا معاه يعني في الدول العربية وتضايقنا وكذا، على مقتل إمام مسجد في ألمانيا وتحديدا في إبرسباخ الألمانية. هذا من أصول باكستانية اسمه شاهيد ويحمل الجنسية الألمانية، متزوج من فتاة اسمها ستيفاني كذلك تحمل الجنسية الألمانية لكنها من أصول بلغارية، وعنده 3 أبناء. هذا شاهيد إمام مسجد، وإن انتشر الخبر سبب مقتله كان موضوع إنه ليش، لأن إمام مسجد وشكله مطوع وكذا، وجو 2 من الجماعة اللي هم النازية الإرهابية اللي موجودة عندهم اللي يكرهون العرب ويكرهون، شافوه قاعد يتمشى على النهر مع زوجته ستيفاني، ويجي واحد فيهم ويضربه بمطرقة حديدية وسقط الرجل توفى على طول. طبعا الشرطة فتحت ملف تحقيق وبدت يعني توقف على أسباب الجريمة، ليش هذول نازيين، هل لهم معرفة فيه يعني في إمام المسجد اللي هو شاهيد، هل كانوا مراقبينه، شنو قصته وليش. مالكم بالطويلة أو تجي الصدمة. الصدمة أنهم كانوا يدورون على النازيين وألقوا القبض على كثير من اللي عندهم سوابق وعندهم عداوات وتمييز عنصري ومن هالكلام هذا، لكن ما توصلوا للمجرمين اللي اقتلوا شاهيد. حققوا مع ستيفاني زوجة شاهيد، قالوا لها وين كنتوا بالضبط، قالوا كنا احنا على النهر انا وزوجي شاهيد، وجونا 2 مبين عليهم من النازية وحاطين وشوم النازية وكذا وحركات، فعلى طول اول ما شافوا زوجي مطوع وملتح وكذا على طول يضربونه بمطرقة حديدية وقتلوا، بديت اصرخ فخافوا انه يعتدون علي كذلك اهربوا. قالوا لها الشرطة خلاص اوكي يعني احنا بناخذ الإفادة، لما ضربوا شاهيد زوجك وانت كنت موجودة ليش ما اعتدوا عليك، يعني ليش ما ضربوك مثلا، قالت انا صرخت. قالوا لها زين لما صرختي اهربوا من اي صوب، يعني راحوا جهة اليمين ولا اليسار من طرف النهر؟ قالت لا من جهة اليمين. وراحت التحقيقات حققوا مع أصدقائه، وهذا شاهيد هو إمام مسجد كذلك يشتغل في شركة لتصنيع الرخام، فحققوا مع زملاء مع اللي ساكنين حواليه، الكل يمدح بأخلاق شاهيد، وكان شخصية متدينة جميلة غير متشدد يساعد الناس أبدا ما له عدوات. استغربوا، بدأ التحقيق عاد، قالوا تشلون خلونا نبحث عن أداة الجريمة اللي هي المطرقة الحديدية، يعني واحد مثلا يضرب شخص بمطرقة حديدية بهالوزن لما يركض والمطرقة كلها دم يحاول انه يتخلص منها، يعني ما يركض بمطرقة كلها دم ومطرقة ثقيلة يعني وليش يركض فيها، يعني اكيد يرميها بالنهر بما ان النهر يعني بجانبهم. فعلا بعد أشهر بدأوا يمشطون البحر هذا أو النهر عفوا، يمشطونه ويلقون المطرقة مثل المواصفات اللي أدلت فيها اللي هي الطب الشرعي، يعني حجمها واتساع القطر مالها وكذا، ويوم فحصوها صحيح أنها مرمية في النهر لكن كذلك فيها عينة بسيطة جدا من آثار دماء تعود إلى شاهيد. تأكدوا أن هذه المطرقة هي أداة الجريمة، لكن الصدمة وين؟ الصدمة وين عثروا على المطرقة؟ عثروا على المطرقة في الجهة اليسار من موقع حصول الجريمة، يعني إذا هم هني مسوين الجريمة مثلا وكانوا يركضون جهة اليمين على كلام زوجة شاهيد اللي هي ستيفاني المطرقة ايش جابها للجهة الثانية اليسار؟ قالوا ها معقولة يعني النهر يعني تيار النهر سحب المطرقة مع انها ثقيلة؟ قالوا حتى ولو ان تيار النهر هذا سحب المطرقة وغير مكانها، اصلا النهر هذا من عمره اتجاهه من اليسار الى اليمين، يعني عمره ما صار العكس. يعني لو فعلا النهر له دور في تغيير مكان المطرقة كان اصلا راح الى جهة اليمين، يعني ارسله الى جهة اليمين اكثر من اول. هذا كان مصحي. يوم مسكوا ستيفاني او قالوا له يا كذابة تقولين هربوا من جهة اليمين واحنا لقينا اصلا مطرقة يعني خلف موقع جريمتكم من جهة اليسار، انت كذابة تكلمي وانت متهم او كذا. هذا كان الدليل الوحيد عندهم. يوم ضغطوا عليها واخذوا عندكم الصدمة، من اللي قتل شاهد؟ اللي قتل شاهد اخوه علي. اخوه علي كان جاي قبل موعد الجريمة هذه بسنة ونص، فلما جاء وهذا اصلا شاهد يعني موجود في المانيا لجوء سياسي، فقدر انه يهرب اخوه كذلك من باكستان يجيبه الى المانيا، ولما جابه خلاه يسكن معاه في نفس الشقة، رغم انه يدري يعني رجل متدين ويدري الحم والموت، ما يصير تسكن اخوك بجانب زوجتك. لكن حصل المحظور. هذا علي قاعد في الشقة 24 ساعة لا شغل ولا مشغلة، وشاهد واثق في زوجته واثق في علي، ويروح يخلص شغله من شركة رخام، يروح إلى يأم الناس في المسجد، وأخوه علي يلعب فيه الشيطان. وستيفاني هذه طلعت ما هي مضبوطة، وصارت علاقة بين علي وستيفاني. في أحد الأيام شاهد كأن حس في الموضوع وضرب أخوه علي وطرده من البيت. بعد هذا قام علي واتفق مع ستيفاني لأنهم يحبون بعض إنه يتخلصون من شاهد، وقال له أخذي ودي صوب النهر وأنا أجي من الخلف أضربه في المطرقة، وإذا أحد سألك قولي هذول النازيين. وبالفعل اعترف علي بالتفاصيل بالكامل، كانت متطابقة مع أقوال ستيفاني، وتم الحكم عليه قبل أيام بالسجن المؤبد. أما ستيفاني حكموا عليها بالسجن 5 سنوات لأنها مشاركة في الجريمة. أنا عارف والله العظيم نهاية الجرائم دائما تكون صدمة، يعني صدمة في تغيير الأحداث ما تتوقع. ليش يا علي؟ والله عشان يحب ستيفاني، حبها، والغلط الأكبر كان من شاهد الله يرحمه ويغفر له. لكن قصة الليلة قصة يعني نزولا عند رغبة الكثير من المتابعين، يدورون القصص الطويلة، القصص الممتعة اللي فيها دراما وفيها تشويق وفيها جريمة وفيها أكشن. فجبت لكم هالقصة، قصة صانعة الفخار. في منتصف التسعينات في رجل من أهل حلب اسمه عبد الوهاب الجراح. عبد الوهاب متزوج من امرأة فاضلة اسمها راوية وفائي، وأعمارهم في أول الأربعينات. عبد الوهاب ساكن في حلب في حي اسمه الفرقان، وعنده بيت بسيط جدا، وفي يعني طرف البيت من الخارج نفس الكراج مسويه مثل مكتب لبيع السيارات، يشتري له سيارتين 3 على قده يعني، ويضبط فيهم ويعرضهم عند الباب ويبيع ويشتري وشغال يعني على هالمنوال هذا. ويوم من الأيام ويتوفى الله يرحمه عبد الوهاب الجراح بحادث سير تم دهسه على طريق العام. توفى عبد الوهاب وترك زوجته راوية مع بناته 3، عنده 3 بنات، الأولى اسمها رنيم، الثانية اسمها ريهام، والثالثة اسمها رحمة. فزوجته راوية اسمها أم رنيم. أم رنيم لما سوت العزة سوتها وين؟ في بيت أبوها، ما عندها أحد، ما عندها لها البنات الصغار هذول، وراحت عند أبوها. أبوها رجل مقعد كبير في العمر، وعندها 4 أخوان شباب، وكل واحد متزوج وعايش في نفس البيت ومعاه زوجته وعياله، ووضعهم المادي تعبان، لكن أقامت العزاء في بيت أبوها. الناس جاءوا وزاروا وعزوهم وخلص العزاء، وهي حزينة على بناتها ومن بعد زوجها، من اللي يعيلهم من اللي يشيلهم، أبوها رجل أصلا يحتاج إلى رعاية بعد ما كبر في السن، وأخوانها كل واحد مشغول في هالدنيا وعنده التزامات، وهي وراها 3 بنات وما عندها مثلا شاب يعينها ويساعدها. مالكم بالطويلة، يوم خلص العزاء وهي يعني كل ليلة تقعد تبكي على زوجها، تحبه ومو مقصر معاها وبحياتها ما. ويجيها أخوها الكبير، قال له يا أم رنيم، أنا أدري أن هذا ما هو وقته، والعزة ما صار له كم يعني ما عدى أسبوع عليه، لكن والله في أخبار ما هي طيبة. قالت له شنو؟ قال لها زوجك عبد الوهاب مطلوب الكثير من الأشخاص، متسلف منهم وكاتب لهم وصل أمانة، وجو كلموني في الموضوع أني أبلغك في الموضوع هذا، فأنت هل زوجك مخبي عندك فلوس؟ قالت أبدا، زوجي أصلا اللي طلع من شغله ومن تعبه على طول نصرفه على البيت يعني. قال يعني مو مخبي شيء؟ قالت أبدا ما في شيء في البيت. قال زين المكتب فيه شيء؟ قالت لا ما في شيء، أهو كان المكتب بس علشان يجلس فيه، حط له طاولة وكرسي والسيارات برا، وما أدري هالسيارات هذه له ولا مو له. قال لا أبشرك السيارات هذه أصلا مو له، يتسلف الرجل وماخذ نفس القرض من بعض التجار ويشتغل في السيارات ويبيع ويسدد، الحين زوجك عليه ديون ولازم تسددينه. أنا ما بأقول لك يعني أن الموضوع راح تضطرين أنك تبيعين البيت. وصدمت، شنو؟ قال لها إحنا مضطرين، أنت دبري نفسك، الناس تبي حقوقها، ما تبي تشتكي ويأخذون بيتك بكرة وكذا. قالت يصير خير، يحلها إن شاء الله رب العالمين. قامت تشكي حق منه؟ حق أبوها. أبوها سمع بالسالفة، لكن رجل كبير وتعبان ومريض ومقعد و... يعني شو بيطلع من إيده يعني. فتسولف مع أبوها يوم جلست عندهم فترة العدة، صارت تهتم في أبوها يعني، اكتشفت أن زوجات إخوانها ولا أحد يعني مهتم في أبوها، وأن أي يعني هم بدأت تلوم نفسها أن ليش يعني أنا الفترة الماضية يوم كان وضعي زين يعني وزوجي موجود ما كنت مهتمة في أبوي وما كنت أدري عن ظروفه، وإن موضوع العدة هو اللي خلاني أكون جالسة جنبه وأعرف ظروفه يعني. المهم فتشكي حق أبوها وتسولف له، تقول له يبا أنا زوجي الحين توفى وما عندي شيء بهالدنيا إلا هالبيت، وفي من ضمن البيت المحل اللي يشتغل فيه زوجي، وما عندنا ولا فلس، وبناتي صغار يكملون دراستهم، وأنا ما عندي لا وظيفة ولا شيء، فيا يبا شو أسوي؟ إذا أخوي يقول لي في ناس تطالبني وناس تبي حقوقها أنا شو أسوي؟ أبوها قال لها شوفي يا بنتي، أنا بعطيك نصيحة. قالت شنو؟ قال أخوانك هذول 4 ولا واحد فيه خير، وإذا خلصت عدتك هني عندنا أطلعي وروحي بيتك أو لا تجيني هني، وإذا جاك أحد من أخوانك اطرديه، ترى أخوانك كلهم حاطين عينهم على البيت اللي عندك، أخوانك ما في أكثر منهم يحب الفلوس والطمع، ابتعدي عنهم، راح يبيعونك البيت ويقسمون كل اللي تملكينه، وراح تجلسين عندي هني، وبعد فترة راح يطردونك. أنا أعرف إخوانك، يا يبا نصيحة لا تقعدين هي، وأنا لو بيدي شيء والله ما قصر، لكن اسمعيني، لا رحت بيتك هناك، مو عندكم هناك المحل اللي كان زوجك تشتغل فيه؟ قالت إيه نعم. قال لها أنت تدرين أنا كنت يعني أيام صحتي أشتغل في صناعة الفخار وبيع الفخار. قالت صح. قال وأنت الوحيدة اللي كنتي يعني جابليني، ولما قبلها تتزوجين وتقعدين جنبي ومرات تشتغلين معاي وتعرفين شلون أسوي الطين وشلون أحطه على الماكينة هذه أو الطاولة اللي تفتر فيها نفس الرحى تفتر ويقعد يشكل هو الفخار، وتعرفين شلون الطريقة. قالت إيه نعم أعرف. قال لها هذه الطاولة وعدة الفخار إلى الآن موجودة، صار لها أكثر من 17 سنة أنا مخبيهم هني، أخذيهم يا بنتي وابدئي في صنع الفخار، وترى الفخار الكل يشتريه، اللي بيشرب ماء يشتريه، واللي بياكل يشتريه، واللي يبي يزين يشتريه، وقيمته بسيطة، وصدقيني الناس راح يساعدك لما يشوفونك تشتغلين من عرق جبينك. كلام أبوها فعلا، البنت تذكرت أن هي عندها مهارات في صناعة الفخار لما كانت تشتغل مع أبوها، وما عندها يعني الحين أي مصدر يعني أنها تطلع فلوس مصاريف عيالها مثلا. قالت أنا ما في إلا أني فعلا أخذ اللي عند أبوي، الجهاز أو نفس الطاولة قديمة من الخشب وعدة الفخار اللي مثل الحاويات اللي عنده ومثل سكاكين الفخار اللي تقصص فيها وغيره يعني، وتأخذهم طبعا بعد ما خلصت العدة، وتأخذهم وتروح لبيتها وتحطهم في المحل وتبدأ تسوي هالطين وتشكل منها الفخار، وتسوي لها أول وحدة اللي هي الأولى أو البرمة اللي يحطون فيها الماء أو الزبيل أو كثير لها اسماء يعني. بعد كذا محاولة اضبطت معاها أول تشكيلة للفخار، قامت تسوي اللي بعدها واللي بعدها وترست المحل، خلتها مليان من الأشكال صغير وكبير من الفخار، وافتحت المحل وبدت تبيع. الناس يعني خصوصا اللي حواليها في المكان اللي تعيش فيه يعرفونها، يعرفون راوية زوجة عبد الوهاب الله يرحمها، ويعرفون ان يعني زوجها كان يبيع سيارات والحين توفى وعليه ديون، وبدت الناس يعني تساعدها، يدرون ما عندها يعني اي وظيفة ثانية غير هذه شغلتها. فقاموا في البداية يشترون منها من باب العطف والصدقة، بدل ما يعطونها فلوس يشترون منها الفخار ويعطونها فلوس. لكن بعدين البنت أصبحت محترفة وماخذة المهنة من أبوها، وبدت تتعلم وتتطور وتسوي أشكال، صار عندها طلب يعني يفوق حتى مقدرتها بتلبية الطلبات، وما شاء الله بدت تدخل وصارت تقدر تصرف على عيالها. قامت وراحت للتجار اللي طالبون زوجها، قالت لهم شوفوا أنا يعني ما أبي أقول لكم روح اشتكوا وزوجي توفى والدخول في المحاكم وأنا مالي ذنب، وبعدين البيت هذا بيت لي ولعيالي، ممكن ما تحصلون شيء وممكن تحصلون شيء أو جزء بسيط من اللي أنتم يعني طالبون زوجي فيه، لكن أنا مستعدة أني أدفع لكم جميع المديونيات اللي على زوجي علشان فقط أبري ذمته، مو لأني خايفة. قالوا له زين. قالت أبيكم تقصدوني. قالوا ما عندنا مانع، وإحنا أصلا كنا يعني نسوي هالطريقة هذه مع زوجك أن نقصده، وإحنا نبي نخفض لك القصد كثر ما تقدرين تدفعي على راحتك. قالت أوكي، وبدت فعلا من بيع الفخار تبيع وتصرف على عيالها وتسدد ديون زوجها. أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، بنتها رنيم كبرت وتخرجت من الكلية بتفوق وتوظفت معلمة إنجليزي، لكن مو في حلب، في دمشق. شو يوديهم دمشق؟ وهذا شلون تترك بيتها وتترك شغلها؟ وقعدت تفكر شو تسوي شو تسوي شو تسوي، هل ترفض الوظيفة، وظيفة بنتها، ولا تخلي بنتها تروح؟ وهي أصلا ما عندها أحد، يعني ما حد مسؤول على بنتها غيرها، إيه أم رنيم، شلون تترك بنتها وهذه أكبر بناتها؟ وتقرر القرار اللي كان بالنسبة لها مجازفة، راحت وعرضت بيتها بالمحل اللي فيه للبيع، وانباع تقريبا 5-6 مليون ليرة. وقالت انا بروح باخذ بنتي رنيم وبناتي الثنتين ونروح الى دمشق، على الاقل عندها وظيفة حكومية يعني مضمونة، أما أنا شغلي يعني يوم يمشي يوم لا، وممكن يتوقف بأي لحظة، ممكن أفقده بأي سبب من الأسباب. وفوق هذا من الفلوس اللي باعت فيه البيت سددت حق التجار اللي طالبون زوجها، وبقى عندها تقريبا 3.5 مليون ليرة تقريبا. وخذت بنتها وراحوا إلى دمشق، توظفت بنتها وبدأت تخلص أوراقها وتباشر عملها، وسكنوا في أحد الفنادق الشعبية القديمة، وكان أجرة اليوم الواحد يعني بسيط، يعني 300 ليرة تقريبا أو 400 ليرة، وعايشين فيها الفندق إلى أن يدبرون نفسهم، يعني أن يشترون لهم مثلا بيت ولا شقة ولا أي شيء بالفلوس اللي عندهم. والبنت بدأت تداوم، أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، قعدت أم رنيم تدور تدور شقة، تدور بيت، تدور لها مزرعة، أي مكان يضفهم، أبدا ما حصلت. دمشق مولع نار، الكل يقول لها يا بنت الحلال عندك 3.5 مليون ايش تشتري لك، بيت ولا مزرعة ولا شقة؟ لا يبا، ما تلقين الأسعار هذه في دمشق، هذه حتى أقل شقة سعرها 7-8 ملايين، شنو تبين شقة؟ ولو تبين مكان زين، وهي تخاف تروح تسكن في الأماكن العشوائية أو الأماكن الشعبية القديمة، تخاف تقول أبي مكان لا يكون شوي يعني جديد، يقول لا يا بنت الحلال ما تحصلين، مستحيل. اقعدت بهالفندق وفلوسها بدأت تخلص، يعني تصرف من اللحم الحي، ماكو فايدة. ويجيهم صاحب الفندق شاف ان هالعائلة امرأة وعندها بناتها 3، وواحدة فيهم في الكلية، وشوفهم كبار وساكنين في غرفة صغيرة وفيها داخلها حمام صغير ومطبخ صغير تحضيري، وطولوا عنده شهرين شوي، استغرب، فضرب عليهم الباب ذاك اليوم. ولا تطلع للبنت رنين، السلام عليكم. عليكم السلام. يا بنتي وين أمك؟ قالت موجودة آمر. قال لها بس أنا صاحب الفندق ويا ريت تخلينها تقابلني تحت، أبى أكلمها موضوع، إذا الحين ما تقدر تكلمني خلاص أنا بنتظرها تحت. أهو صعد لها فوق يبي يكلمها موضوع، ما يبي أحد يسمع، لكن شافها ما طلعت له قال لها تعالي تحت، انتظرها شوي وتجيه أمرني. يا هلا حياك الله يا حج يا مرحبا. هو صاحب الفندق والفندق بسيط جدا يعني، وشغالين فيه كذلك يعني كله من عائلته، زوجته وبناته، وهو يعني هم ما عنده مدخل رزقه هذا الفندق. ويقعد مع أم رنيم، يا مرحبا يا حج، شلون شو اخبارك؟ قالها ما شاء الله يعني انتم يعني مرتاحين عندنا ان شاء الله بالفندق. قالت له ايه، مستغربة ايه. قالت إيه نعم الحمد لله ما في شيء. قال أنا والله ما أدري شلون فاتحك في الموضوع، لكن شوفي إذا أنت يعني لك نية إنك يعني تجلسين في الفندق كم شهر وبعدين تقولين أنا ما عندي فلوس وروح اشتكوا وكذا، فالله يخليك خلاص انا ترى مسامحك في الشهرين اللي ماضيين اللي ما دفعت الأجرة وخلاص، لكن اطلعي من البيت. قالت له يا حج ليش الكلام هذا؟ قال يعني معقولة أحد يسكن بفندق مرة وعيالها وأخاف أنت هربانة من أهلك ولا قصتك قصة، لكن أنا مسامحك في الأشهر الماضية. قالت لا يا حج الأجرة أنا حاضر، أنا كنت بدفعها وأنا طالعة من الفندق يعني، لكن إذا أنت خايف لا يبقى أنا أدفع لك الحين. قال أجل أنت ليش ساكنة بفندق يا بنتي؟ يعني أنا أعرف الناس تسكن بفندق أسبوع أسبوعين ما تقعد شهر شهرين، بعدين فندقنا ما هو فندق سياحي ولا في مكان مميز يعني أو ممتع يعني للضرورة. قالت إيه نعم يا حج لو مو الضرورة أنا ما أسكن بفندق. شنو قصتك يا بنتي تكلمي؟ قالت يا حج أنا طالعة من حلب وبعت بيتي وأنا جاي هني علشان بنتي مدرسة هني عينوها في دمشق، وأنا اضطريت إني أسكن فندق إلى أن ألقالي بيت، وأنا محتاج وصار لي شهرين أدور ما حصلت، والفلوس اللي عندي يا دوب يعني حصلتهم بعد ما سكرت الديون اللي علي وعلى زوجي. قال كم عندك؟ قالت عندي 3 مليون ليرة ونص. قال وانت شنو؟ قالت أبي بيت. قال لا بيت ما في، ما أعتقد يعني 3 مليون حتى لو بيت خرابة يعني، في بيوت لكن في بيوت عشوائية يعني، هذه البيوت ما هي ملك للناس، ملك للدولة وبانينها الناس بشكل عشوائي مخالف فتنباع بهالسعر، لكن ما هي مضمونة يعني بأي لحظة ممكن الحكومة تأخذها من. قالت لا لا لا لا لا أنا ما أبي أسكن في الأماكن هذه أبدا، وأنا ما أملك بهالدنيا إلا هالفلوس هذه، ما بأرميها على بيت وأصلا بيت هذا يكون مخالف وبكرة يأخذونه مني. قالها ما يخاف تعال تعالي معاي، عندي صديقي أبو رماح، أبو رماح عنده مكتب عقار، هذا صديقي وأنا راح أوصي عليك تعالي معاي. قالت لي يلا، ويروح حق أبو رماح. مرحبا مرحبا أهلين يا حاج كيف الحال؟ قال لي يا أبو رماح هذه أم رنيم أخت عزيزة وفاضلة وساكنة عندي بالفندق وهم من أهل حلب ومضطرين يعيشون هنا في دمشق، ونبيك تشوف لها بيت مناسب صغير على قدهم، أو تشوف لهم مزرعة فيها مثلا بيت أو شقة نظيفة، ما تبي الأماكن العشوائية أو الأماكن الشعبية أو البعيدة عن المؤسسات الدولة خصوصا مكان عمل بنتها. قال إيه حاضر. قال شيك، قال عندي بيت الفلاني وعندي بيت ب20 مليون، عندي ب5 مليون، عفوا 25 مليون، بيت مع حديقة. قال يا حبيبي نبي شيء بسيط يا أبو رماح، أفهم نبي شيء بسيط وعلى قد الفلوس اللي عندك. قال كم الفلوس اللي عندها؟ قال عندها 3 مليون ونص. قال 3 مليون ونص يا حج حتى شقة ما تحصل. قال احنا جايينك معرفة يا أبو رماح، دبرنا شيء مني من. قال انسى يا حاج انسى الموضوع، أقل شقة هني في دمشق وشقة تقول على طلبك شقة نظيفة ومحترمة 7-8 مليون، البيوت على 25 و30، وإذا بيت جديد يروح 30 مليون 40 مليون، شون ب3 مليون ونص؟ انسى يا عم ولا في الأحلام. قال يا أبو رماح يا حبيبي نبي شيء يسترهم بس، لكن على الأقل ما يكون مكان بعيد. قاعد يفكر شوي أبو رماح، قال شوف يا حج أنا ما بي أظلمك ولا أظلم البنت اللي هي أم رنيم، أنا بعرض عليك وانت كيفك، أنا بعرض عليك صفقة، وهذه أم رنيم هي يعني هي المسؤولة عن اختيارها، أنا ما لي خص. قال شنو تكلم؟ شنو القصة برمح؟ قال في بيت هذا موجود في الآن يسمونها الفيلات الغربية مزة، أول كان لها اسم ثاني. قال في فيلا في هالمنطقة الفيلات الغربية، قال زين، قال فيلا 1200 متر وفيها حديقة، والبنيان بنيان قديم من الحجر، بنيان صحيح انه قديم لكن بنيان على مستوى، يعني يعمر طول العمر ما يخرب البيت هذا كله من الحجر. قال زين يا ابو رماح، انت والله يعني جننتنا، توك تقول ما في وجايب لي حين فيلا 1200 متر؟ يا عمي لو 200 متر احنا راضين. قال اسمع خل اقول لك، ام رنيم تقول حق صاحب الفندق يا حج استنى شوي خليه يتكلم. قال الفيلا هذه فيها مشكلة، الى الان خلال 10 سنوات الماضية انباعت اكثر من 7 مرات والى الان معروضة للبيع. قال زين ليش وشنو قصتها؟ قال هذه الفيلا الكل يخاف يسكن فيها، اللي يسكن فيها يهرب، يقعد له اسبوع اسبوعين يجيني مرة ثانية يعرضها للبيع، وكل واحد يشتري هالفيلا يبيعها اقل من السعر اللي اشتراه، واللي بعده يشتريها يبيعها اقل من السعر اللي اشتراه، والى الان ما حد راضي ياخذها وسمعتها في الطين، الكل يخاف يسكن فيها الفيلا. ليش؟ قال هذه الفيلا فيها حديقة، الحديقة هذه جزء منها ما يتبع البيت، يعني يتبع ملك ثاني، فيها سور بين الحديقة هذه الصغيرة وبين حديقة البيت، سور محوط. الحديقة الصغيرة هذه فيها قبر، كل واحد يسكن فيها البيت يقولون، أنا ما شفت ولا سمعت، يقولون إن فيها جن وفيها شياطين وفيها أشياء يعني مرعبة تحصل داخل هالحديقة، وأصوات بالليل وكذا. والفيلا هناك ما هي فيلا متلاصقة، يعني الحديقة اللي فيها القبر متلاصقة فقط مع الفيلا هذه اللي أنا بعرضها لك، والآن هي مهجورة والكل يخاف يشتريها. أم رنيم عندك مانع تشترينها وتسكنين فيها؟ قالت أنا ما عندي مانع، لكن كم؟ قال يبقى أنت مو عندك 3.5 مليون؟ إحنا نبيعها لك ب3.5 مليون. انصدمت وانصدم صاحب الفندق، قالت كلام جد أبو رماح؟ قال أي نعم، لكن بشرط، والشرط هذا لازم توقع عليه وتعهد أنها ما تقترب للمزرعة المجاورة لحديقة بيتها، ممنوع لا هي ولا لأي شخص ثاني، وهذا ملك خاص لأشخاص يرفضون أحد يقترب من هالحديقة هذه ومن القبر، قبر جدهم يعني، وصاحب القبر هذا هو نفسه كان صاحب البيت، وحاطين قبره وعازلينه وحاطين له سور فإذا تبي تاخذ أم رنيم البيت التعهد انها ما تقترب لهالحديقة وللقبر بالذات. قالت انا ما عندي مانع. قال ها أم رنيم انا شهدت عليك صاحب الفندق، لا تجيني بكرة وتقولين غشيتني، ولا تجيني بكرة وتقولي لي ابي فلوسي وابي عربوني ابي ما ادري شو، ترى راح تدفعين المبلغ كامل وتحملي، اذا ما قدرت تتحملين الوضع مثلك مثل كثير من الناس، انا مجرد يعني دلال عقار، انا اخذ يعني اتعابي، ما عندي مانع اجي اعرضه لك مره ثانيه للبيع، لكن ما اعطيك فلوسه، تنتظرين الى ان ينباع مره ثانيه. قالت ما عندي مانع واصلا ما راح اجي لك. اكيد قال اجيب فلوسك، ويكتبون ورقه ويسوي لها اوراقها وكذا وكذا، وعنده توكيل في بيع البيت من اللي اشترى اخر واحد، ويحول لها البيت بعد اسبوعين ثلاثة، وتروح ام رنيم وتاخذ بناتها الثلاثة وتسكن فيها الفيلا. الفيلا يعني شكله حلو، حجر قديم أصلي، ترى ما تحصلون الحين حجر، وين حجر الحين؟ كله صناعة بلاستيكية، كله خشب صناعي، ما في شيء أصلي. البيت فيه رائحة، رائحة التراث، رائحة دمشق القديمة، رائحة الشيء جميل، بيت شرح. لكن يوم جاء عليهم الليل، البيت بسم الله الرحمن الرحيم صار كأن فيلم رعب، ظلمة كثر ما تحط فيه فوانيس، تحط فيها أضواء، ماكو فايدة. البيت موحش موحش موحش جدا، وفي حوالينا أشجار مثل الإثل القديمة هذه اللي تشوفونها على يمينكم ويساركم، قديمة ويابسة، ومنظر البيت يحتاج مو أقل من 2-3 مليون بس ترتيبات. وهذه أم رنيم أصلا من بعد ما اشترت هالفيلا خلاص أصبحت على الحديدة. يوم جاء عليهم الليل، وأم رنيم كانت تتعمد تخلي بناتها ما ينتبهون لشيء، وتقول لهم خلونا ننام يعني بكير علشان نصحى بكير، عندنا شغل وعندنا كذا ونبي نرتب البيت، وتخليهم ينامون. لكن أم رنيم ما نامت من كثر ما هي تفكر موضوع القبر. ما قالت لبناتها، ما قالت لهم ان في قبر، وان البيت هذا الناس تخاف منه، وان كثير اشتروه وباعوه. ابدا ما جابت لهم طاري، قالت انا بتحمل كل شيء، بحاول، واصلا ما عندها حل ثاني ولا اصلا اي طريقه ثانيه للسكن غير هالموضوع هذا، ولا تسكن في مناطق عشوائيه وبسعر يمكن اغلى. قالت انا بعيش، بحاول اني كثر ما اقدر اخلي بناتي تاقلمون شوي شوي على الوضع. فعلا بناتها ناموا، وام رنيم قعدت بس تراقب، اتلفت من هالشبابيك، اتلفت بالحيطان، تلفت بالسقف، تلفت بالشيء يشلع القلب. ولا تقولوا لي والله يعني هذا كلام القبر شيء عادي، تعال خلنا وديك بس المقبرة وادخل بروحك، ولا تعال وديك بيت قديم مهجور واسكن فيه بروحك، ولا إن شاء الله مع أسرتك تخاف، رجال كنت ولا امرأة. ترى الخوف هذا ما يعرف كبير ولا صغير. أم رنيم أجلست طول الليل وهي تراقب إلى أن اشرقت الشمس، انبسطت وارتاحت نفسيتها أنه يعني ما صار شيء، ما سمعت شيء، شو السالفة؟ وين الناس اللي طلع كلام وبيت يخوف وبيت فيه وفيه وفيه، وهذا اللي باعه وهذا اللي ما يبيه وهذا اللي بتخلص منه؟ مالكم بالطويلة، أم رنيم استمرت على هالحال، كل يوم بالليل تسهر تبي تتأكد، وانتم عارفين الشخص اللي يعني هالموضوع هذا يشكل بالنسبة لها هو أمل الوحيد هالبيت وكذا، وما هي مصدقة انها حصلت بيت بهالسعر، وانه يضيفها ويضيف بناتها وقريب عند يعني مكان اللي تدرس فيه بنتها، يعني تبي تقنع نفسها انه ما في شيء. سهرت ثاني يوم، ثالث يوم، ما في شيء. كل شوي طالع من الشباك على المكان اللي فيه الحديقة المسورة اللي فيها القبر، طالع فيه، صحيح انه مكان موحش ولكن ما في شيء يعني يخوف يعني. لذلك اليوم الرابع راحت لصاحب مكتب العقار ابو رماح، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلين، هلا، حياك الله، هلا ام رنيم، ان شاء الله تكونين مرتاحه في البيت، ان شاء الله ما في شيء. لان حاط ايده على قلبه يقول الحين نفس اللي قبلها اللي كل ما خذ واحد بيت جاء وقال له أنا ما أبيه ويسوي له مشاكل، ومع أنه هو كان يحذرهم ويضطر إنه يعرض للبيع مرة ثانية ويقعد له كم شهر يدلل عليه. قال هلا أم رنيم، ها خير إن شاء الله؟ قالت لها والله خير ما في شيء الحمد لله، والله صار لنا 4 أيام يا أبو رماح الحمد لله، يعني ما في شيء ولا سمعنا صوت ولا. قال ها إيه زين الحمد لله زين، ليش زايرتني يا أم رنيم في شيء؟ قالت لا أنا جاي أسألك، يعني أسألك هم اللي كانوا قبلي كانوا شنو يشوفون، يعني شنو كانوا يقولوا لك؟ قال يا أم رنيم اسمعي، ترى كل اللي صار فيهم هالمشاكل من وراء هالبيت كانوا بدايتهم نفس هالطريقة، يجون يسألوني ما كانوا ينتبهون إن في شيء، ويجون يسألوني وأقول لهم شنو كانوا يقولون اللي قبلهم، بعدين يبدأ عندهم التوهم وكذا. لحظة لحظة لحظة، وفي شيء بعد كانوا يسوونه قبل لا تبدأ معاهم الحالة، حالة الرعب والخوف، إنهم كانوا يعني أيام أول أيام ما ينامون الليل من كثر ما كانوا يراقبون. قالت له والله أنا نفس الطريقة. قالها شنو نفس الطريقة؟ قالت والله أنا صار لي 3 أيام والله مو نايمة يا أبو رماح، أراقب وأبي أتأكد. قال لها ترى هذا الوسواس هو بداية المشاكل. أنا حذرت يا أم رنيم، أنت كيفك؟ البيت الحين أصبح ملك لك، يعني ما له داعي يعني توسوسين، وخلاص دام إنه ما سمعت شيء سكر الموضوع ولا تراقبين ولا تدققين كثير. قالت لا الله يخليك يا أبو رماح، هم ايش كانوا يشوفون؟ قال أم رماح يا أم عفوا أم رنيم، هم كانوا يسمعون أصوات بالليل وكانوا يشوفون أشياء غريبة، يعني مكان موجود القبر. أنا أنصحك إن حتى الشباك اللي مطل على القبر هذا سكري وخلي، انسي الموضوع انسي، يعني خلاص أنت بينك وبين القبر هذا في سور وحديقة وأنت ما لك شغل فيها يعني. قالت خلاص خلاص يعني ما في شيء يعني. قال أبدا ترى مجرد أوهام. يبي يفتك راحت الليلة الرابعة، هذا قال لها أنه يسمعون أصوات صوب القبر وكذا، وقعدت فاتحة الشباك طول الليل وطالع طالع طالع طالع طالع شوي، ولا تقول أنا بنزل بنزل وبروح يعني أتسلق السور، عندها نفس السلم خشبي والسور ما هو عالي حيل، يعني أبتسلق سور وأبي يعني أطالع يعني بهالليل يا أم رنيم. بهالليل افصلت أم رنيم إلا تشوف بناتها نايمين، وتنزل وتروح وتجيب السلم وتحطه على السور وتصعد شوي شوي، هي خايفة لكن صار لها ثلاثة أيام تطالع ما في شيء، بس تبي تتأكد تبي تقرب من القبر يعني، وتقول لو إن في شيء خلي يصير فيني أنا ولا إن يتعرضون له بناتي، يعني بتضحي بنفسها هي تقصد يعني، وتروح وتصعد شوي شوي بحذر. أول سلمة ثاني سلمة ثالثة الرابعة الخامسة، وقريبة جدا لأن الحديقة صغيرة والقبر يعني واضح وبارز، وتطالع في القبر يعني في شيء، تشوف القبر مهمل وحواليه يعني أحجار يعني حجر ومكتوب عليه كلام، علب زجاجية داخلها مثل كتابات، لأن في فعلا في ناس يوم عرفوا أن في قبر هني والبيت مهجور صاروا بعضهم اللي يسوون أعمال سحر ما سحر يرمونه داخل هالسور هذا جنب القبر، وما حد يجيه وما حد يهتم ولا حد يشيل، وفي أعمال سحر كثيرة وهي طالع وطالع وتلفت وطالع وطالع. شوي ولا هالعجوز اللي شعرها كذي منفوش او تصرخ او تركض هالعجوز، يوم شافتها ام رنيم وطيح من السلم، والعجوز تركض ايش فيها ما تدري بهالظلام، يا الله قدرت تاكد انها مره عجوز يعني. اول ما عدتها العجوز ولا وراها شايب يركض ويصرخ، يركض يبي يمسك بهالعجوز. أول ما عدها هالشايب ولا وراهم واحد شباب وماسك مطرقة حديدية يصرخ يبي يلحق على الشايب. أم رنيم شافت المنظر هذا وهي صراخ ويلتفت عليها منه اللي ماسك المطرقة أو يجيها يركض يركض يركض ويضربها ضربة وهي طايحة على الأرض ويضربها ضربة على الرأس ولا تصحى من النوم. طلع حلم. خفتوا؟ أنا خفت. وأم رنيم يوم قامت كأن الحلم حقيقة ترجف من الخرعة. المنظر اللي شافته ولا هي مسكينة كانت نايمة على طرف الشباك يوم كانت تراقب القبر وغفت ودخلت فيها الكابوس ويوم صحت بدت ترجف ترجف ترجف بدت تسمع أصوات بدت تطالع القبر ولا القبر ما كأنه في أشخاص كأن انجنت أم رنيم. أصراخ أصراخ ويجونها بناتها ويلتمون حواليها شوفيكي شوفيكي ماما شوفيكي وهي ترجف ترجف ويحطوا لها ماي ويغسلوا وجهها وحاضنينها للصبح. صارت فيها لوثة خلاص دخلت في حالة هستيرية. شوي شوي هدت لين شافت الشمس وطلع النهار وشو صار لك يا ماما شو صار لك ما تكلمت. اليوم اللي طلع فيه النهار عليها واقفة عند باب محل العقار عند أبو رماح. دخيلك يا أبو رماح أنا ما بدي هالبيت دخيلك ودخيلك. قال لها نعم أنا شو أقول لك ما بدك يا عراحتك راح نعرضه للبيع وعلى فكرة ترى البيت بيسوى أكتر من اللي أنت أخذتيه يعني لكن بيطول موضوع البيع ما بدك يا جيبي خلاص يلا فضي لي البيت وانا بعرضه ومتى ما اجى نصيبه البيع ببيع لك يا انا باخذ عمولتي يعني انا حاكي لك الموضوع من اول انت وغيرك. قالت دخيلك وانا مره يعني هلا ارمله وما عندي حدا وما مقطوعه وعندي بنات والله يخليك وبناتي ما ابيهم يصير فيهم شيء. قال مش يصير فيهم. قالت أنا ما بعرف يعني بديت أسمع أصوات وبديت كذا ودخلت بحلم وكابوس وأنا مستحيل أنام في هالبيت لو ثانية واحدة. قالها والله كيفك أنا مش فاضي لك وأنا مش يعني رعاية اجتماعية وأدخل في حل مشكلاتك الاجتماعية بدك تبيع البيت تعال بيعي يلا اطلع برا البيت وأنا بدور لك أحد يشتري خلاص لا تزعجيني الله يخليك. قالت ها خلاص خلاص بعدين أجي أتفاهم. رجعت البيت قامت وفاتحت بنتها رنيم في الموضوع. قالت لها يا بنت الموضوع كذا كذا كذا والبيت لما اشتريته قالوا لي خوف فيك. البنت رنيم هم بدت ترجف مثل أمها. ليش ما تكلمت يا يمه احنا شو بدنا بيت كبير وممكن نطلع منه مجانين شو بدنا في البيت يا إما طمع شين ما نبيه ما نبي البيت الكبير خلينا إن شاء الله نسكن بشقة يا إما. قالت الحين أنا البيت ما أقدر أبيعه وكل فلوسي كلها رميتها على البيت وما عندي حتى أصرف على حالي يعني. قالت زين شو الحل؟ قالت والله ما بعرف يا إحنا يا هالقبر هذا. قالت زين شو المانع إن نشيل القبر؟ قالت لا ما بيصير يعني القبر هو مش ملك لنا يعني مزرعة ثانية وممنوع احنا نقترب منه او نعمل اي مشكلة وانا متعهدة لهم يعني. قالت لها بنتها انت متعهدة لهم ليش متعهدة لهم هو اصلا مش ملك لك هلا يعني حتى لو اشتريتي انت ما لك شغل فيه يعني ليش مخلينك تتعهدين. قالت والله ما انا عارف يعني ليش يمكن قصده مني ما ابحث ولا ادور بشيء ولا اشوف شو القصة قالت لهم لا قالت يما صدقين الموضوع فيه إنه ليش ما تبحثين في موضوع القبر هذا. قالت شنو أبحث بشنو يعني؟ قالت هو قبر مين يعني؟ قالت هذا قبر صاحب البيت الأول يعني قديم، اسمه سلوم لضويحي. وسلوم لضويحي عنده ولد اسمه فراس، وفراس عنده ولد اسمه سلوم، يعني اللي باع البيت هو الحفيد اسمه سلوم، فراس سلوم لضويحي. القبر هذا حق منه؟ سلوم الجد، سلوم لضويحي. وهذول وفراس مهاجر وتارك ولده وزوجته، وبعدين ولده لما كبر كذلك راح عاش في أمريكا ومتزوج أمريكية، وباع البيت هذا، وباع البيت تقريبا من 10-14 سنة، وكل شوي يشتري واحد ويبيع الثاني، خايفين منه ومحذر عليهم إنه ما حد يقرب من القبر، قبر جدة. وأصلا حيازة المكان اللي فيه القبر ما تتبع البيت. قالت زين يما، عندك أنت الخريطة مات البلدية مات الوثيقة البيت وكذا؟ قالت والله أنا لسه راح أراجع يعني، أخذها أطلعها باسمي يعني من البلدية أو يعني مؤسسة التخطيط نفسها. قالت خلينا أروح نسألهم أن هل إحنا نقدر مثلا نطلب أن نشيل القبر هذا، نشيله من عندنا يعني، خلاص قبر قديم وبعدين هو البيت ملكنا الحين. قالت ها، دخلت برأس أمها الموضوع، فعلا بدأت تراجع أم رنيم. أول يوم ثاني يوم ثالث يوم ويطلعوا لها الخريطة، قالوا لا يبا، هذه أصلا الحديقة اللي فيها القبر هي من ضمن البيت، والبيت الآن أصبح ملك لك أنت صح؟ قالت إيه نعم. قال إذا الحديقة هذه كلها لك أنت، وأنت حرة في التصرف فيها. قالت زين أنا عندي قبر قديم فيه وكذا، وقال إحنا ما خصنا يعني، قاعدين نقول لك إن هذا كله تعتبر من حيازة التابعة للبيت، لكن الظاهر أن الحفيد قبل يقرر يبيع البيت سور المكان أو الحديقة اللي بطرف البيت، وسواها مكان حواليه سور للقبر عشان يمنع الناس، وكل واحد يجي يشتري البيت يعتقد أن هذا المكان اللي فيه القبر ما هو تابع للبيت. قالت يعني هذا كله تبعي أنا؟ قالوا لها إيه نعم تبعك. قالت زين خلاص أنا بشيل القبر. قعدت تدور وتسأل شلون أشيل قبر زين إذا كانت فيه رفات وجثة وكذا. قالوا لها شوفي لا تورطين نفسك بموضوع يعني مثل هذا، روحي وقدمي بلاغ إلى الشرطة وقولوا عندنا قبر في البيت، وإحنا ما إحنا عارفين قبر منه، وأنا البيت ملك لي وبشيله، شلون الإجراءات؟ راحوا إلى مركز الشرطة وبلغوهم في الموضوع، عندي قبر في البيت. قالوا لها احنا ايش علينا يعني؟ قالت زين انا بشيله يعني، انا راح اجيب عمال وشيلون عادي. قال لا ما يصير، اذا فيه جثة شخص ما يصير. قالت زين شو اسوي؟ قالوا ها، المهم يسألون يسألون يسألون كذا، قالوا يعني الجثة هذه إذا كانت قديمة يعني ممكن أن تطلبين إزالتها من بيتك ويدفنونها بشكل رسمي في أحد المقابر القريبة وخلاص. المهم سوت الأوراق وما خلت مسؤول، قالت لله يخليك البيت ما أنا قادر أعيش فيه وموجود فيه القبر. المهم مني ومنك تحرك الموضوع، فعلا قالوا لها ما عندنا مانع، وين مكان القبر؟ يلا جيب العمال على حسابك تفتحين، والجثة ينقلونها اللي هم الطب الشرعي، بعدين ينقلونها إلى أحد المقابر وينتهي الموضوع. يوم جو وافتحوا القبر، هني كانت الصدمة. أول ما افتحوا القبر، والقبر عبارة عن قبر مربع يعني أو مستطيل يعني نفس التابوت، لكن كله من الحجارة ومن الرخام يعني. يوم افتحوه ولا داخل القبر ثلاث جثث. نعم ثلاث جثث، جثتين لرجلين والجثة الثالثة لامرأة. أهلا وسهلا، منو هذول الحين؟ مو اللي كان مدفون، وهو السلوم العود سلوم ضويحي اللي هو الجد، أجل منو اللي معاه؟ لا أخذوا عندكم الصدمة الثانية، سلوم العود ومعاه اثنين مدفونين ملابسهم، يعني الموضوع ما كان دفن يعني وفق للعادات والشريعة وغسيل المتوفي ودفن وكفن، لا لا ما في، أما لابسهم رامينهم داخل ومسكرين القبر. هني رجال الأمن قالوا لا لا لحظة لحظة، الموضوع في شك الآن، أطلبوا الأدلة الجنائية وجاءوا ورفعوا الثلاث جثث، ولا فعلا الجثة الأولى هي جثة سلوم لضويحي، الجثة الثانية المنو لفراس سلوم لضويحي ولده. نعم لا أخذوا عندكم الصدمة الثالثة، اللي موجود اللي هي الجثة الثالثة للامرأة منه، هذه أم فراس سلوم لضويحي زوجة سلوم. في شيء مريب، يعني الجد وزوجة الجد والجدة وولدهم مدفونين في نفس القبر مرميين داخل. لما جاء تقرير الطب الشرعي، طبعا الجثث متحللة لكن بقايا الملابس العظام الجمجمة موجود، ولا الجثث الثلاثة متعرضة لضربات في الرأس، كسر في الرأس عن طريق الضرب بآلة حادة حديدية تسببت في كسر في الجمجمة ونزيف ووفاة على طول، يعني ثلاث جرائم قتل حاصلة. الحين ما عندهم إلا منه متهم اللي هو زوجة فراس ما هي موجودة بالسالفة، وكذلك سلوم فراس سلوم لضويحي اللي سافر إلى أمريكا وتزوج أمريكية. يوم شيكوا ولا زوجة فراس متوفية من زمان في سوريا ودافنينها ومدفونها في أحد المقابر، قالوا خلوها على صوب. سلوم وينه؟ سلوم موجود في أمريكا ومتزوج من أمريكية وعايش هناك من زمان. الموضوع تشربك، لكن الآن أم رنيم مبسوطة خلاص، الجثث الثلاثة كلها شالوهم والقبر بعدين مسحته وصار البيت كله ملك لها، واللي كان بالحلم يوم تحلمت إن في شايب يركض وراء عجوز وفي واحد وراهم ماسك مطرقة، هم الثلاثة هذول هم الثلاثة اللي موجودين داخل القبر، لكن منو اللي حل السالفة ما حد عارف. وتروح الأيام وتجي الأيام، طبعا أم رنيم خلاص عاشت حياتها، وبعد كم سنة النساء يعني موضوع البيت إن فيه رعب، ورممت البيت وتطورت حياتها وفتحت لها محل لبيع الفخار والأواني وغيره، وبنتها تزوجت واللي بعدها توظفت واللي ومشت معاها الحياة، وعندها فيلا لا إله إلا الله. لكن بعد مدة سافة ما انتهت، استلموا شاب اسمه فراس سلوم، هذا قاتل أبوه سلوم في أمريكا وانسجن 15 سنة، وبعد ما قضى مدة السجن العقوبة تم ترحيله وتسليمه إلى السلطات السورية. شنو اسمه؟ اسمه فراس، فراس سلوم، فراس سلوم لضويحي، العائلة كلها سلوم وفراس. سلوم العود اللي هو الجد كان في القبر وزوجته معاه في القبر، ولده اللي اسمه فراس كذلك معاه في القبر، الحفيد اسمه سلوم هذا اللي راح أمريكا وتزوج أمريكية وجاب ولد وسماه فراس، هذا فراس قتل أبوه. يوم استلموه السلطات السورية بعد مدة، حققوا معاه، تعال انت كنت مسجون في امريكا وقاتل ابوك وشنو قصتك؟ قال انا طبعا ابوي حاول انه يقتل امي، وانا قمت وضربته في مطرقة، كان ماسك بايده مطرقة يبي يضرب امي، فاخذت منه المطرقة وضربته على راسه وقتلته. قالوا له ليش قتلت ابوك؟ قال لان لما كنا احنا في سوريا انا شفت ابوي لما قتل ابوه. شو قتل ابوه؟ اضربه مطرقة على راسه لما ابوه قام وخنق امه. يعني هذا الولد شايف ابوه يقتل جده، لان جده كان يخنق يعني امه، فقام وقتل ابوه. فيقول انا شفته لما كنت صغير ورمى جثة ابوه داخل، جثة ابوه وامه داخل القبر مع جثة جدهم الكبير اللي هو سلوم. وعشنا في امريكا، لكن ابوي كذلك حاد الطبع ومزاجه دائما عصبي ودائما يمد ايده على امي، ومتزوج امريكيه من كثر ما كان يضرب امي وكان يحاول انه يقتلها. فمره من المرات شفته وهو ماسك المطرقه، وانا تذكرت انه كان قاتل ابوه، وانا كنت اشوفه وكنت دائما احاول انسى المنظر اللي شفته وانا صغير. لكن لما شفت ابوي ماسك المطرقه يبي يقتل امي، انا رحت وهجمت عليه وسحبت منه المطرقه بسرعه وقمت وضربته على راسه ومات. اسجنوني 15 سنة، وأنا شرحت لهم القصة وأن أبوي هذا دائما يعتدي بالضرب على أمي، وأبوي أصلا كان قاتل أبوه وما أدري شنو. بعد ما حاكموني 15 سنة تم ترحيلي من أمريكا إلى سوريا. قالوا لي يعني أبوك هو اللي قاتل جدك وجدتك؟ قال إيه نعم. زين من اللي قتل الجد الكبير؟ يوم قعدوا يبحثون الجد الكبير حين كم صار له ميت بالزمان، ولا في واحد بستاني قديم شايب عمره في التسعينات وعايش قريب من الفلل هذه اللي كان هو اصلا يرعاها، ودائما هو دائما شغلته يعني يهتم في النخال حتى بعد ما كبر، هو اللي ماسك المنطقه كلها يعني. ف جو سألوا هذا البستاني، من ضمن التحقيقات قالوا ما في واحد يتذكر هالبيوت واللي كان ساكن فيها، هلا هالبستاني القديم ولده كذلك بستاني، وهذا كبر الحين وذاكرته. كانوا يروحون يسألونه، قال هذه سالفة قديمة. فعلا قام فراس مرة من المرات وضرب أبوه في مطرقة وقتله، لأن كان أبوه يبي يعتدي على أمه. لا إله إلا الله. وهذه قصة قبل قديمة، يعني هم يسولفون عن القصص اللي كانت بألف وتسعمية وثلاثين وأربعين وكذا، وما كان في قانون، وأصلا كان البنيان بسيط، وهذا كانت أماكن اللي عايشين فيها من زمان، وبعدين بنى فوق البيت وحط سور حوالين القبر اللي كان فيه جد. المهم هني اكتشفوا ان القضية كلها كما تدين تدان. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.